المكان رنت وتار صوت شبعتني الحنين والروابي تزهر عقب غيث الأوان وانت غيثك مزهر قبل صمت الرنين بين همس الليالي واغتراب المكان رنت وتار صوت شبعتني الحنين شبعتني الحنين والخطى ما تبين